يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد وصدت يدي ملي ألوز به إلاك يا سندي Yeah. قد شدنا معاهم الله بس المنادى انا او الروع جمع عليك سلام I'm not afraid of the dark.

الشوك مع thank you. إلهي اقبل إلهي اقبل إلهي توبة وقفت وهبت ثانية. يا رب ودموعنا وحشودنا تدعوك ربي ثانية. إنا بفرضك بفضلك قد وفينا يا خير من أوفى إلينا إنا بفضلك قد وفينا هذا ديوان الصادقين وكن لنا أنا سعينا يا رب خيرا من ألف شهر يتوب يا رمضان قد شرد بالفضل. يا ليلة الإشراق يا جلوة الأعماق بذكرنا الخلاق رب الخفا والجهر. يا ليلة في الضب خيرا من ألف شهر. يا سوب يا رمضان قد شرفت بالفضل. يا ليلة في الضب خيرا من ألف شهر. يا سوب يا رمضان قد شرفت بالفضل. يا ساحة القرآن يا ساعة الرضوان لقائم سهران يوم عظيم الأمر. يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر. يسهو بها رمضان قد شرفت بالفضل. يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر. يسهو بها رمضان قد شرفت. الأيدي ونقف التحدي حمدا لك الله. من أنادي في كل هذا الوجود، يا من له الروح تسمو حبا وراء القيود، كلما كلما ازددت قربا أيقنت أني بعيد، أني بعيد. Yeah. I'm

كيف صافحت الملائكة في الملأ، كيف حياك السلام بالسلام في مقام حيث جبريل تنحى وتقدمت لها قاب قوسين، قاب قوسين، قاب قوسين، قاب قوسين لدى السدرة حيث المنتهى. أي سلوى وعزاء من رحيم الرحماء في ختام الأنبياء وهو في أول الله أدناه قربا وتمكينا، أعطاه من كرم مدى المحبين. محمد النعمى تسجى فتحينا، وهم أكرمنا بحق هدينا. Yeah. الرب. I'm

يسأل مناه كيف لم يغشى نديا بين أتراب بواه جل من المصطفى الهادي.